إلهي يا أمان الخائفين، يا سندي يا خير معين، إلهي من مستغاثي لك، إلهي لن يضيع بيت في حماك. أصلح اللهم حال أبنائي، واستجب يا سيدي فيهم دعائي، واستجب يا سيدي فيهم دعائي.